عطر صلاتك على ياسين ويفرح القلب الحزين، هو اللي ساكن جوه الروح جوه القلب وجوه العين، ده بالصلاة بتيجي البركات وفي حب طه زد الصلوات تصبح ولي وما تحك كرامات. صلوا على جد الحسنين، عطر صلاتك على ياسين يمكن أسايا وتعبي يزول. صلوا علي كريم الكافين، عطر صلاتك على ياسين وفرح القلب الحزين، هو اللي ساكن جوه الروح جوه القلب وجوه العين، كرم وفضل ابن الرحمن أمدح أنا رسول العدل. صلوا على أجمل إنسان، صلوا على نور العينين، عطر صلاتك على